ما زلنا في سناق شرح زاد المستقنع، وقد وصلنا إلى كتاب الطلاق وهو في الربع الثالث من أرباع كتاب الفقه، حيث إن الربع الأول يتناول العبادات والثاني يتناول المعاملات والثالث يتناول الأنكحة وما يتعلق بها والرابع يتناول الجنايات وما يتعلق بها ويختم بكتاب القضاء وما يتعلق به. وسرنا في الدرس على تقرير مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، مع الإشارة أحيانا إلى القول الثاني في المسألة ودليله لئلا يطول الشرح، وليعلم أنه يعني الطالب لا يكتفي بما يلقى في الدرس، يعني الملقي لا يعطيك كل ما يتعلق بهذا الكتاب، وإنما سواء كان الإلقاء هنا يعني في الدروس في المساجد أو في الجامعة، يعني الملقي يعطيك مفاتيح للعلم وأنت تنطلق وتأخذها تنطلق بها في كتب العلم، ولذلك فمن الخطأ الاكتفاء بما يلقى في الدرس، فالإنسان يجمع بين الاستماع للدرس والتحضير ومدارسة زملائي ومذاكرتهم في العلم الذي أخذه، لأن هذا يثبت العلم. قد سبق أن ذكرنا لكم ما ذكره ابن بدران رحمه الله تعالى في المدخل، وأنه يعني حصل علما غزيرا في مدة قصيرة، لأنه كان يعني يحضر للدرس قبل يعني أن يحضر للدرس، ثم إذا حضر يعني تأتيه مسائل مشكلة فيقيدها، فإذا سمع الدرس من شيخه أحيانا تنحل المسائل المشكلة، وأحيانا يبقى بعض المسائل المشكلة فيسأل عنها شيخه، ثم بعد الدرس يذاكر مع أحد زملائه، فهنا يعني يكون مر على المتن المشروح ثلاث مرات قبل الدرس وفي أثنائه وبعد الدرس، وهذا يرسخ العلم في قلب طالب العلم، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن لا يدع مذاكرة العلم قبل الدرس وبعده، يعني حتى الأبواب التي شرحت ينبغي له أن لا يدعها. لذلك ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يمر عليه سنة وهو لم يمر على أبواب الفقه، يعني مرورا سريعا لأجل ألا ينسى، لأن العلم ينسى إذا الإنسان ما استذكره ولا زاوله، يعني الأمور التي يزاوله مثل الصلاة هذه قل ما ينسى أحكامها لأنه يزاولها يوميا، لكن هناك مسائل لا يزاولها إلا قليلا، مثل أحكام الحج أو البيوع لمن لا يزاول البيوع، فهذه تنسى إلا إذا استذكرها الإنسان أو زاولها، فالإنسان عليه أن لا ينسى ما تعلمه، ويكون ذلك بمذاكرة العلم، ويكون ذلك أيضا بسؤال الله عز وجل أن يرسخ العلم في قلبه. يقرأ عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. كتاب الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. أحسنت. هنا عبر المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الطلاق، والطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، لأن النكاح قيد، فهو قيد تصرفات المرأة المتزوجة بحيث جعل لزوجها حقوقا عليها، من أنها تحتبس له، لا تخرج ولا تسافر إلا بإذنه، وأنها تطيعه طبعا في المعروف. فأحيانا لا تتحقق المصلحة من استدامة النكاح، فشرع الله عز وجل ما يرفع هذا الضرر على المرأة، ولأجل ألا يزيد الضرر عليها بهذا النكاح شرع لها هذا الطلاق الذي يزول به عنها الضرر الحاصل من هذا النكاح. والطلاق كما قلنا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح كله إذا كان الطلاق بائنا، أو بعضه إذا كان الطلاق رجعيا. والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأيضا والمطلقات رؤوسا فسنة لا تقروا الطلاق مرتان سنة. ومن السنة أبغض الحلال إلا الله الطلاق، طبعا على خلاف هو يعني بعض العلم ضعيف. أحسنت، في طلاق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما امرأته وهي حائل، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمره برجعتها. وأحاديث أخرى، هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل من النساء، لكن هل طلق؟ نعم. المرأة التي رفضت البقاء معه استعاذت. إيه نعم، استعاذت بالله منه ففارقها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب غيرها؟ سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم صلى الله عليه وسلم، في قضية الإيلام، لكن جاء حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله تعالى عنها ثم رجع، وهذا الحديث هل هو ثابت أو لا؟ يبحث. رجع يبحث عنه صحيح أو ضعيف. طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله تعالى عنها صحيح. ومن الإجماع، أجمع العلماء رضي الله تعالى رحمهم الله تعالى على ثبوت الطلاق. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أول مسألة في الطلاق وهو حكمه، وذكر أنه تدور عليه الأحكام الخمسة، فذكر أنه يباح للحاجة مثل سوء خلق المرأة، المرأة سيئة الخلق والزوج لا يطيق الصبر عليها، نقول الأصل أن تصبر عليها، لكن إذا كان لا يطيق الصبر عليها فنقول هنا يباح له أن يطلقها. قال ويكره لعدمها، إذا لم توجد حاجة فإنه يكره الطلاق عند استقامة الحال، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والاشتماله على إزالة النكاح الذي هو محبوب إلى الله عز وجل. قال ويستحب للضرر، يستحب للضرر أي إذا تبررت المرأة باستدامة النكاح حال الشقاق فإنه يستحب للزوج أن يطلقها وكذا لو كان ومنه أيضا لو يعني بعض النساء يصيبها مرض نفسي إذا تزوجت خاصة في أول أيام زواجها، فأحيانا يستمر معها، فيقال للزوج يستحب لك أن تفارقها. قال ويجب للإيلاء، يجب للإيلاء، والإيلاء سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا، وهو أحسنت، الحلف على ترك وطئ زوجته، فإذا حلف أن لا يطأ زوجته فإنه يمهل 4 أشهر، فإن فاء فيها فالحمد لله، وإن لم يفئ فيوقف في عند 4 أشهر ويؤمر أن يفيئ أو يطلق، فإذا أبى الفيئة فيؤمر بالطلاق، فهذا الطلاق واجب، فهذا الطلاق واجب. قال ويحرم للبدعة، أن يحرم أن يطلق طلاقا بدعيا، والطلاق البدعي سواء كان في الوقت أو في العدد، في الوقت بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، وفي العدد بأن يطلقها ثلاثا، يعني طلاقا ثلاثا بلفظ واحد أو بكلمات متعاقبات، فهذا طلاق بدعي في العدد، لأنه ليس عليه أمر الله ولا رسوله. سيأتينا في الفصل اللاحق سنة الطلاق وبدعته. نعم. ويصح من زوج مكلف ومميز أن يعقبه. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ممن يصح الطلاق، قل لا بد أن يكون الطلاق من زوج، لا بد أن يكون الطلاق من زوج. والزوج متى يكون زوجا؟ إذا عقد النكاح، فقبل العقد لا يكون زوجا. فلو أن رجلا قال لامرأة أنت طالق، أو إذا تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوج، عقد عليه وتزوجها، فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأنه لما تلفظ بهذا اللفظ لم يكن زوجا، والزواج والطلاق لا بد أن يكون بعد نكاح. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فشرط للطلاق أن يكون بعد نكاح، إذن لا بد أن يكون زوجا. الثاني أن يكون مكلفا أو مميزا يعقله، مكلفا، ذلك سبقا ذكرنا المكلف اللي هو البالغ العاقل، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا، والبالغ سواء كان بالغا أو مميزا. والتمييز ما حد المميز؟ مميز ما ينفعه بين إيش؟ ما ينفعه مما يضر، يعني قليل يسمع السؤال والجواب. نعم، يعني اختلاف. طيب، هذا الحد، هذا حده بضابط، لكن هناك اتجاه آخر للفقهاء، حده بالسن، بالسن 7 سنين، 7 سنوات، وهو المشهور عند الحنابلة أنه يحد بالسن، والقول الثاني في المذهب أنه يحد بالضابط، وهو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب. وحده بالسن أضبط، حده بالسن أضبط. فيقولون إذا كان مميزا فإنه يصح طلاقه، يصح طلاقه، لعموم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. طيب، والقول بأن طلاق المميز يقع من مفردات الحنابلة، مفردات الحنابلة، والجمهور على أنه لا يقع الطلاق المميز، لا بد أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى أجازوا طلاق المميز. وقالوا هذا المأثور عن علي رضي الله تعالى عنه. قال مميز يعقله أي يفهم أن الطلاق إزالة للنكاح. طيب لماذا أوقع الحنابلة رحمه الله تعالى طلاق المميز مع أن القلم قلم التكليف مرفوع عنه؟ أنا قلم التكليف مرفوع عنه. الاحتياط لابد أن يكون من الوجهين، تحتاط الفروج صحيح أنه يحتاط لها، لكن يحتاط من الوجهين أيضا. فإذا أوقعته وهو لم يقع فإنك حرمت عليه وحللت لغيره، وإذا لم توقعه فإنك أحللت له، يعني أبقيت الحل له. مجنون، مجنون يصح نكاح صحيح؟ طيب لماذا صح عن نكاح ولم يصح طلاقه؟ لأن بيع الشراء المميز هذا يصح في المحقرات وفيما أذن له وليه، هنا يصححون طلاقه ولو لم يأذن له. الطلاق ليس من المحقرات. طيب تبحثونها. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وأكسه الآن. هنا يتكلم رحمه الله عن زوال العقل إذا طلق زائل العقل. الطلاق لا بد فيه من نية، وزائل العقل لا تتصور منه النية. فلذلك يقول الذي يزول عقله إذا كان معذورا فإنه لا يقع طلاق. يعني مثلا شخص أغمي عليه فطلق وهو مغمى عليه، أو نائم فطلق وهو نائم، أو أنه شرب عصير خمر يظنه عصيرا فسكر وطلق، فهنا في كل الصور هذه معذور فلا يقع طلاقه لعدم النية، ويستدلون بأثر علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، يقول طلاق المعتوه لا تتصور منه النية، فلذلك لا يصح طلاقه ويلحق به من زال عقله معذورا. قال وعكسه الآثم، يعني من سكر باختياره، فإنه يقع طلاقه. طيب لماذا أوقع طلاقه؟ طبعا إيقاع طلاقه هو قول الجمهور، طيب لماذا أوقع طلاقه؟ قالوا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوه كالصاحي في حد القذف، حيث إن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في شارب المسكر، فقال علي رضي الله عنه إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وحد الفرية ثمانون، فألحق السكران بالصاحية في حد القلب، فقالوا يلحق به أيضا في أفعاله في أقواله، هنا في الأقوال التي عليه، فقالوا إنه يلحق به هنا. وقالوا أيضا إننا نوقع طلاقه عقوبة له، نوقع طلاقه عقوبة له، ولا نجعل هذا السكر المحرم سببا للتخفيف عليه، لا نجعل السكر المحرم سببا للتخفيف عليه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عدم وقوع طلاق السكران، عدم وقوع طلاق السكران، غير تختار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى، وهم أثور عن عثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الرواية هي التي رجع إليها الإمام أحمد رحمه الله، وقال كنت أقول بوقوع طلاق السكران ثم تبينته، أن تأملت فيه ظاهرا لأنه لا يقع، لأنني إذا أوقعته فإنني أتيت أمرين، حرمتها عليه وأحللتها لغيره، أما إذا لم أوقعه فإنني لم أتي إلا أمرا واحدا، وهو تحريمها لغيره، تحريمها على غيره، أما أحللها فهي مستمرة في العلم. يعني وجد أن هذا الثاني كونه لا يوقع طلاق السكران ويبقيها لزوجها، هذا أولى، يعني أخف من أنه يوقع الطلاق ويحرمها على زوجها. وهي التي يفتي بها الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المعتوه زال عقله معذورا فألحق به، من زال عقله معذورا ما يقع طلاقا سوى العقل، ليس ولا عقل، فهؤلاء يلحقون به. ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو احتمال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. هنا يتكلم رحمه الله عن طلاق المكره، هل طلاق المكره واقع أو لا يقع؟ نقول كما قلنا سابقا إن الطلاق لا بد فيه من نية واختيار، فهل المكره له اختيار أو لا؟ يقول المكره ناقص الاختيار، فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يقع طلاقه لكن بشروط، لا يقع طلاقه بشروط. الشرط الأول أن يكون إكراهه بغير حق، يكون إكراهه بغير حق، وهو الذي عبر عنه بقوله ظلما، ونكره عليه ظلما، فلو أكره بحق فطلق يقع طلاقه، مثل قاضي يجبر من في الخلع أو المولي، أحسنت، فإذا أجبر الحاكم الزوج على الطلاق فإن هذا يعد إجبارا بحق فيقع طلاقه. قال بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها، هنا لابد أن توجد صورة الإكراه، توجد صورة الإكراه بالفعل أو التهديد به، يعني إما أن يكرهه بالفعل يضربه أو يأخذ ماله ونحو ذلك، أو يهدده به يقول والله لا أفعلن بك كذا وكذا. فإذا أكرهه بالفعل أو بالقول فإنه وطلق تبعا لذلك فإنه لا يقع طلاقه. الثالث أن يكون هذا المكره المهدد قادر على تنفيذ ما أكره به، قادر على تنفيذ ما أكره. لكن لو هدده شخص من عامة الناس ويعلم أنه لم يفعل شيئا، فإنه لو طلق إنه يقع طلاقه، لأن هذا لا يعد إكراها، الرابع أن يطلق تبعا لقوله، ما معنى هذا؟ الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إذا طلق قاصدا دفع الإكراه، يعني ما يقصد الطلاق وإنما يقصد دفع الإكراه، فإنه لا يقع الطلاق. لكن إذا طلق قاصدا الطلاق، نعم أكره كان أصلا من حين ما أبيها زوجة فطلقها، فهنا صحيح أنه مكره لكنه طلق باختياره، خلاص من حين ما أبي زوجة خلاص أطلقها، فهنا يقع طلاقه، هذا معنى قوله فطلق تبعا لقوله، يعني أنه طلق لأجل دفع الإكراه، لكن لو طلق قاصدا الطلاق فإنه يقع طلاقه. طيب، وهذه يعني نظريا سهل التفريق، لكن عمليا خاصة إذا كان مكره شخصا عاميا تقول له أنت يوم تطلق أنت تقصد دفع الإكراه أو إيقاع الطلاق، قد يصعب عليه التفريق بينهما، فلذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أنه في مثل حال العامة يقول ما دام أنهم مكرهون، ما دام أنه وقع الإكراه وطلقوا لذلك فإنه لا يقع طلاق. يقول لا نسأل هل طلقت لدفع الإكراه أو لإيقاع الطلاق، يقول أنه قد يعسر عليه التفريق بينها. والدليل على أنه لا يقع طلاق المكره كما قلنا أنه لم تحصل منه نية الطلاق وإنما المال بالنيات، وأيضا الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق فسر بالإكراه وفسر بالغضب، وفسره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تفسيرا أعم من هذا، قال الإغلاق سد باب القصد على المتكلم، فيدخل فيه الإكراه، يدخل فيه الغضب ونحو ذلك. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الرضوان. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطلاق النكاح المختلف فيه، لو أن شخصا تزوج مثلا امرأة بلا ولي، فهذا كما سبق في أبواب النكاح أن هذا النكاح باطل ولا فاسد؟ نكاح فاسد لأنه يوجد الخلاف في صحته. طيب، لو قيل له أنه فاسد ففارقها طلقها، فهنا هذا هل يقع الطلاق أو لا؟ أو قال ما دام أنه فاسد خلاص سأتركها خلاص، بس أنه ما ترفض بالطلاق، هل نقول طلقها أو نقول خلاص مجرد علمك بأنه فاسد يكفي وتفترقان على ذلك؟ نعم، هنا قال يقع الطلاق، هنا لابد أن يطلق. لماذا؟ قال أنا خلاص فاسد، لماذا نقول له طلق؟ يعني ولد ينسب فيه فاسد، لو ما جاءه أولاد كيف؟ لا هو ما أراد إن صح العقد، خلاص أنا ما بيها. إيقاع الطلاق ليس تصحيح العقد. أنت تقصد تصحيح العقد بمعنى أنه يعقد عليه من جديد؟ لا، كان يعني يقبل هذا السبب، لأنه نقول طلقها. لماذا؟ لأنه قد يأتي شخص يرى صحة النكاح، يرى صحة النكاح في الأولي، ما دام أن هذه تزوج في الأولي ولا طلقت، يقول ما هي في عصمة زوجها، لا أستطيع أن تزوجها. فلذلك نقول لهذا طلقها، لأن فيه مصلحة لها، في مصلحة لها، لأنه قد يتقدم إليها من يرى صحة نكاحها، فلا يستطيع أن يقدم على نكاحها وهو يرى أنها في عصمة شخص آخر. أما النكاح الباطل مثل نكاح المعتدة أو نكاح الأخت من الرضاع، فهذا لا يقع فيه الطلاق، بل يفارقها بدون طلاق، قد يفارقها بدون طلاق، لأن هذا أصل باطل بإجماع أهل العلم رحم الله. لكن الفاسد المختلف فيه هذا نقول يطلقها، وإذا طلقها فإن الطلاق يعتبر طلاقا بائنا لا رجعة فيه. قال ومن الغضبان أن يقع الطلاق من الغضبان، والغضب قسمه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. في مبادئ الغضب، وفي أوسطه، وفي نهايته، أو من بلغ نهايته. أما الطلاق في مبادئ الغضب، يعني شخص غضبان لكن غضب يسير ويدري وش يقول ويقدر يمسك نفسه بس أنه طلقها، فهذا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه الناس، يعني كثيرين يعني يستفتون طلق زوجتي وأنا غضبان. طيب إيش نوع الغضب؟ المعلوم أن غالبا لا يطلق الزوج زوجته إلا وهو غضبان، سواء الغضب يسير أو متوسط أو شديد، فالطلاق غالبا لا يقع إلا من غضبان. فلذلك الغضب الذي في مبادئ الغضب الذي يعرف الإنسان ماذا يقول ويستطيع أن يمسك نفسه، فإنه يقع طلاقه في إجماع أهل العلم. النوع الثاني الطلاق في منتهى الغضب، يعني شخص لا يعلم ماذا يقول، يعني تجد غضبان من شدة غضبه تطلق غضب الطلاق، أمسكنا غضب وقالت له زوجته أنت طلقت، قال لا ما طلقت، فهو طلق بدون شعور، فهذا لا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. إذا الطرفين بالإجماع، الذي في البداية يقع طلاقه بإجماع، والذي في منتهى الغضب الذي لا يعلم ما يقول هذا لا يقع طلاقه بالإجماع. بقينا في الوسط، بقينا في الوسط الذي يعلم ماذا يقول لكنه كأنه مجبر على الطلاق، كأنه مجبر على الطلاق، يعني ما مسك نفسه، لكنه وهو يعني يمسك غضبه يعلم أنه قال لزوجته يا طالق يا طالق، لكنه لا يمسك نفسه، فهذا هل يقع طلاقه أو لا؟ جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى يرون أن طلاقه واقع، يرون أن طلاقه واقع، لأنه تلفظ بالطلاق وهو يعلم أنه تلفظ به. والقول الثاني في المسألة هو قول في المذهب، واختار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يقع طلاقه، لأنه مغلق عليه، قد جاء في الحديث لا طلاق ولا عتاب في إغلاق، والإغلاق كما فسره شيخ الإسلام أنه سد باب القصد على المتكلم، فيقول هو حقيقة مغلق عليه، يعني أنه لم يقصد إيقاع الطلاق، فهو كأنه مجبر عليه فلا يقع طلاقه. وابن القيم رحمه الله تعالى له رسالة في هذه المسألة اسمها إغاثة الله تعالى في حكم طلاق ربان، وهي غير رسالته الثانية غاية الأفهام المصائد الشيطان. فهذه في طلاق ربان، وقد أطال فيها وذكر فيها اختياره في هذه المسألة. وتلميذه ابن رجب رحمه الله تعالى بالعكس يرى كرأي الجمهور في أن طلاق الغضبان يقع، وأطال في هذا في جامع علوم الحكم في شرح حديث حديث لا تغضب، شرح حديث لا تغضب ذكر فيه مسألة طلاق الغضبان، وقرر ما قرره الجمهور بأن طلاق الغضبان واقع. طلاق الغضبان واقع طبعا ما باستثناء من وصل إلى منتهى الغضب. نعم شيخ، ما هل يصل عن الباعث الغضب حتى يحدد درجة الغضب؟ أحيانا لا أشكر أي، هذه من الأسباب التي يعلم بها درجة الغضب، أنه يسأل أحيانا حتى المطلق نفسه يقول والله ما أدري، ما أدري أنا كنت أعلم ولا ما كنت أعلم، حتى المطلق نفسه يغيب عن هذا الشيء. فأهم من الأشياء هذه. الفتوى عند الشيخ باز الشيخ محمد على قول شيخ الإسلام. نعم. نعم. ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن وكيل المطلق كهو، يعني كالمطلق، فالوكيل لا بد، يعني يشترط فيما يشترط في المطلق من أنه لا بد أن يكون مكلفا أو مميزا يعقد الطلاق. قال ويطلق واحدة، يعني إذا وكل شخص آخر في طلاق زوجته فنقول للوكيل وأطلق له، ما قال له طلقها في اليوم الفلاني أو في الوقت الفلاني أو طلقها واحدة أو ثنتين أو ثلاث، فنقول للوكيل أنت تملك طلاقا سنيا وهو طلاق مرة واحدة. طيب متى يطلقها؟ قال متى شاء، ما دام أنه لم يعين له وقتا فيطلق متى شاء، سواء بعد يوم يومين بعد شهر بعد شهرين متى شاء. طبعا إلا إذا فسخ الزوج الوكالة أو باشر الزوج الطلاق بنفسه، أو فسخ الزوج الوكالة قال فسخت وكالتي لفلان بتطليق زوجته خلاص لا يملك الوكيل أن يطلق، أو باشر الزوج الطلاق بعدها بيوم جاء الزوج طلق زوجته فهنا خلاص انفسخت الوكالة بتطليق الزوج لزوجته. قال إلا أن يعين له وقت معدد، لا وعين له وقتا قال وكلك تطلق زوجتي غدا فهنا خلاص إذا جاء غد يطلق عنه، إذا انتهى الغد وجاء بعد الغد خلاص انتهت الوكالة. أو عين له عددا يقول وكلك تطلق زوجتي ثلاث طلقات فهنا يتقيد بهذا ويطلقها ثلاثة. لو وكله بطلاقها واحدة فلا يجوز له أن يطلقها أكثر من واحد. قال وامرأته كوكيله، يعني أنه للزوج أيضا أن يوكل امرأته في تطليق نفسها، في تطليق نفسها، فلها أن تطلق نفسها واحدة طلقة واحدة متى شاءت ما لم يرجع الزوج عن التوكيل. ورجوع عن التوكيل إما رجوعا بالقول بأن يقول رجعت عن توكيلك في طلاق نفسك، أو رجوعا بالفعل بأن يطأ زوجته بعد هذه الوكالة. فإذا وطئ بعد هذه الوكالة فإن هذا يعتبر فسخا لهذه الوكالة. إذا طلقها مرة في بيت عند المجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة فتحرم الثلاث إذا سنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الطلاق السني والطلاق البدعي، فذكر أن الطلاق السني ما جمع أربعة أوصاف، أن يطلقها طلقة واحدة، قال طلقها مرة فيطلقها طلقة واحدة، وأن يكون الطلاق في طهر، الطلاق في طهر ليس في حيض، وأن يكون الطلاق في وأن يكون هذا الطهر الذي طلقها فيه لم يجامعها فيه، يعني من بعد آخر حيضة لم يجامعها فيه. والقيد الرابع أن يتركها حتى تنقضي عدتها، أن يتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة فإنه يعد هذا الطلاق طلاقا سنيا، أما إذا خالفه فيخرج عن حد السنية. فإذا طلقها مثلا ثلاثا، قال أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق، ويقصد إيقاعها ثلاثا، فهنا نقول هذا طلاق بدعي. إذا طلقها في الحيض هذا أيضا طلاق بدعي. إذا طلقها في طهر جامعها فيه هذا طلاق بدعي. إذا طلقها طلقة ثانية في العدة، يعني طلقها الطلقة الأولى مثلا في واحد محرم فستعتد ثلاث حيض، لما حاضت في نصف محرم ثم طهرت طلقها الطلقة الثانية في أول صفر ولم يراجعها، لم تكون هناك رجعة بين الطلقتين، فإن هذا أيضا طلاق بدعي، فإن هذا طلاق بدعي. فإذا فالطلاق السني ما جمع هذه الأوصاف الأربعة، وهذه الأوصاف أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أنها إذا اجتمعت فإن هذا الطلاق يعتبر طلاق سنة، كما نقله المنذر بن عبد البر رحمه الله تعالى. قال فتحرم الثلاث إذن، إذن يحرم إيقاع الطلاق ثلاثا، سواء قال لها أنت طالق بالثلاث أو قال أنت طالق طالق طالق يقصد ثلاثا، أو أيضا قال أنت طالق طلقة واحدة ثم تركها ثم أوقع عليها طلقة ثانية في أثناء العدة ثم أوقع طلقة ثالثة في أثناء العدة قبل عقد أو رجع، فهذا أيضا طلاق بدعي، اتباع الطلقة الثانية والثالثة في زمن العدة هذا طلاق بدعي. هل طيب هل يقع الطلاق البدعي أو لا، سواء كان بدعيا في الوقت أو في الحيض؟ هذه مسألة طويلة بين أهل العلم رحمه الله تعالى وأكثر أهل العلم رحمه الله تعالى، وحكي الإجماع على أن الطلاق البدعي واقع، سواء كان الطلاق بالثلاث فيقع ثلاثا أو طلاقا بالحيض فيقع واحدا، طلاقا بالحيض فيقع واحدا، وهذا كما قلنا قول جمهور أهل العلم من أئمة الأربعة وأتباعهم رحمهم الله تعالى، وحكاه بعضهم إجماعا لكن لا يصح حكاية الإجماع. والقول الثاني في المسألة في الطلاق البدعي أنه لا يقع، سواء كان طلاقا بالثلاث أو طلاقا في الحيض أو في الطهر الذي جمع فيه فإنه لا يقع، فإنه لا يقع، ولأنه طلاق ليس عليه أمر الله ولا رسوله فلا. طبعا الطلاق الثلاث يقع واحدة، الطلاق الثلاث يقع واحدة، أما الطلاق في الحيض فإنه لا يقع لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. وقالوا إن الطلاق الثلاث يقع واحدة لحديث ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما استبع الناس قال عمر إني أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فينا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فتتابع الناس والفقهاء بعده على عد الثلاث ثلاثا. وهذا القول بأنه لا يقع هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في طلاق الحيض وفي بعض صور الطلاق الثلاث. أما الشيخ أحمد رحمه الله فرأيه كرأي الشيخ أنباز وكرأي الشيخ شهر السلام المقيم. الشيخ أنباز رحمه الله يقول إنه إذا قال أنت طالق بالثلاث فهو واحدة، وإذا قال أنت طالق فيسأل هل تقصد التأكيد أو تقصد العدد. فإذا قال أقصد العدد فإن الشيخ يوقعها ثلاثا، وإذا قال أقصد التأكيد فإنه يوقعها واحدة. أما طالق بالثلاث فالشيخ يوقعها واحدة ولو قصد الثلاث. هذا رأي الشيخ باز رحمه الله. أما الشيخ محمد رحمه الله فلا يفرق بينهم، هكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمذهب كما قلنا وقول جمهور العلم أن طلاق الثلاث ثلاثا، سواء قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا قصد الثلاث. أما قال إذا أما إذا قال أنت طالق طالق طالق وقصد واحدة وإنما يقصد بالثنتين هذه إفهامها أو التأكيد عليها، فإن حتى على المذهب يرون أنها واحدة وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وبدأ فيه فبدأ سن يقع وتسن ويأتها. هنا ذكر الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي ورد فيه، قال بدعة ويقع لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض وغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بمراجعتها، فدل لما قال ابن عمر دل على أنه وقع طلاقها. قال وتسن رجعتها للأمر بها، مره فليراجعه. وقيل بوجوب المراجعة لصراحة الأمر. نعم. ولا سنة ولا بدعة صغيرة وعيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. سنت هنا هذه الأصناف الأربع يقول هؤلاء ليس في حق طلاق سنة ولا طلاق بدعة، ليس في حق طلاق سنة ولا طلاق بدعة. قال الصغيرة قالوا لأنها لا تعتد بالأقرى أي بالحيض فلا تختلف عدتها. يقولون يعني أن الطلاق في الحيض محرم لحق الزوجة لأنها ستطول عدتها ثلاث حيضات، فإذا طلقها في الحيض هذه الحيضة لا تحتسب، تحتسب ثلاث حيضات بعدها فتطول عليها العدة. الصغيرة هذه لا يعني لن تطول عليها العدة لأنها ستعتد في الأشهر فلذلك هذه الصغيرة أصلا الصغيرة يعني من دون تسع، فهذه ليس لا يأتيها الحيض. والشيء الثاني لو وطئها فإنه حتى لو وطئها ثم طلقها بعد الوطء مباشرة فإنه لا يعني لا يمنع أو لا يعد طلاقا بدعيا لأنه لن يتصور منها الحمل ما دامت لم تبلغ التاسعة. والآيسة قالوا أيضا لأنها لا تعتد بالإقراء فلا تختلف عدتها. قال وغير مدخول بها إنها لا عدة عليها، فإذا طلقها خلاص خرج مات من العدة يعني لا عدة عليها. ومن بان حملها قالوا من بان حملها لو وطئها الواطئ الحامل ثم طلقها بعد الوطء مباشرة فإن طلاقها طلاق سنة لا طلاق بدعة. لماذا؟ قالوا لأن عدتها بواب الحمل فلا تختلف عدتها. والمذهب عندنا أنه لا سنة ولا بدعة لهم في وقت ولا عدد، يعني يقولون حتى العدد لو طلق الصغيرة ثلاث طلقات في وقت واحد أو طلق الأيسى ثلاث طلقات في وقت واحد يقولون أنه ليس طلاقا بدعيا، لكن الأقرب الله أعلم أنه طلاق بدعي وإنما لا سنة ولا بدعة لها في الوقت. نعم. أحسن الله. وصريحه له الطلاق يوم تصرف منه غير أمر أو ضارع، ومطلقة اسم خالد فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازم، فإن نوى بطالق من مشاقل أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقال، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. حسنت. هنا يتكلم رحمه الله عن ألفاظ الطلاق، ذكر الألفاظ الصريحة، ذكر الألفاظ الصريحة والكنايات الفصل لها، فذكر أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه. طلاق يعني لو قال لزوجتي أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق أو مطلقة، فيقول هذه كلها يقع بها الطلاق. قال غير أمر، أمر أطلقي، أو مضارع تطلقين، أو مطلقة اسم فاعل، فهذه لا يقع بها لفظ الطلاق، لا يقع بها الطلاق لأنها لا تدل على الإيقاع، لا تدل على إيقاع الطلاق. قال فيقع به أي بالصريح، الضمير هنا يعود إلى قوله صريح لفظ الطلاق وما تصرف منه، فلفظ الطلاق وما تصرف منه هذا يقع به الطلاق. قال وإن لم ينوه جاد أو هازل، عندنا القاعدة في الصرائح الألفاظ الصريحة أن اللفظ الصريح لا يفتقر إلى النية، هذه في كل الأبواب التي ستأتينا، اللفظ الصريح لا يفتقر إلى النية، فلذلك لو قال لزوجته، زوجته طالق، وقيل له ما تقصد، أو قال أنا أقصد طالق من يعني هي كانت أو كنت طلقتها سابقا، أنا أقصد طلق السابق، فنقول لا يقبل منه طالق، هذا لفظ صريح أنه سيطلقها هذا اليوم. قال وإن لم ينوه جاد أو هازل، الجاد واضح، الهازل أيضا الذي لم يقصد إيقاع الطلاق، يعني يقول لزوجته أنت طالق بعدين يقول أمزح، نقول هذا لا ينفع فيه الهزل، قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق و نعم في بعض الروايات العتاق وبعض الروايات الرجع. فالطلاق من الألفاظ التي لا يقبل فيها أو لا نعم التي لا يعني يسمح فيها بالهزل، فهزلها جد. لماذا هزلها جد؟ لماذا أوقعنا طلاق الهازل؟ لماذا أوقعنا طلاق الهازل؟ طبعا للحديث، طبعا لماذا الحديث فرق بين الطلاق وغيره؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين لما ذكر أن الطلاق الهازل أو إيقاع الطلاق الهازل هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى، وأنه قول الجمهور، قال لأن الهازل، لأن الهازل أتى بالقول غير ملتزم حكمه، أتى بالقول غير ملتزم حكمه، يعني قال هي طالق ولا يريد أن يلتزم هذا الحكم، لا يريد أن تأتي آثار الطلاق. يقول وترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعقد، يعني الشارع هو الذي جعل هذا اللفظ خلاص إذا صدر تترتب أثره عليه، فيقول إذا صدر من الزوج خلاص الذي هو العاقد خلاص تترتب أثره عليه حتى لو لم يقصد ترتيب الأثر عليه. لماذا؟ لأن ترتيب الأسباب على مسبباتها للشارع لا للعاقد. قال فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى، شاء أم أبى، لأن ذلك لا يقف على اختياره، لأن ذلك لا يقف على اختياره، فلذلك يقول يعني ما مؤدى كلام ابن القيم رحمه الله أن أن المطلق لما أتى بهذا اللفظ خلاص لزمه حكمه، أتى بهذا اللفظ لزمه حكمه وإن لم يلم. لماذا؟ لأن ترتيب الأسباب على أو ترتيب الأحكام على الأسباب هذه للشارع، خلاص الشارع رتب لهذا اللفظ هذا الأثر، فالشخص إذا تكلم به خلاص رتب عليه هذا الأثر وإن لم ينوي. هو عن الصحابة وعن من؟ التابعين. التابعين. نعم. قال رحمه الله: فإن نوى بطالق من وثاق، يعني قال زوجتي طالق، قال أنا ما أقصد أنها، أقصد أنها كانت مربوطة بحبل وأطلقت، أو في نكاح سابق منها أو من غيره، يعني قال أنا أقصد أنها كانت طالق مني أو من غيري، أو أراد طاهرا فغلط، أراد أن يقول زوجتي طاهر فقال زوجتي طالق فغلط، قال لم يقبل حكما، لم يقبل حكما، يعني أنه إذا رفعته الزوجة إلى القاضي وقالت أنه قال لي طالق فقال أنا أقصد طالق من وثاق، هنا لا يقبل تفسيره. لماذا؟ القاعدة الصرائح لا تفتقر إلى نية، الصريح لا يفتقر إلى نية. قالوا هذا بالحكم يعني عند القاضي، لكن هو يدين فيما بينه وبين الله، بمعنى أنها لو الزوجة صدقت قالت خلاص أنا ما دام أنك تنوي هذا فأنا أصدقك، فهنا يقبل هذا منه فيما بينه وبين الله، بمعنى أنها لو لم ترفعه للقاضي خلاص تستمر العلاقة الزوجية، لكن لو رفعته للقاضي فإن القاضي ليس له إلا الظاهر فيفرق بينهما بهذا اللفظ. قال: ولو سئل أطلقت امرأتك؟ قال نعم ووقع، قال نعم وقع الطلاق. قالوا: ولو أراد الكذب أو لم ينوي الطلاق؟ لماذا؟ قالوا: لأن نعم صريح في الجواب، صريح في الجواب، والسؤال معاد في الجواب، يعني كأنه قال نعم طلقت امرأتي، طلقت امرأتي هذا لفظ صريح خلاص فيقع به الطلاق ولو لم ينويه، لأنه إذا لم ينوي كان هازلا، وأن الطلاق من الألفاظ التي هزلها جدا. قال: لو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فهنا لا يقع طلاقه. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن هذا لفظ كناية ليس صريحا، ليس صريحا، هو الكناية لا بد فيها من نية، فهو إذا أراد الكذب إذن لم ينوي الطلاق فلا يقع طلاقه. والله تعالى أعلم. إذا قال أنت طالق خلاص أوقع طلاق، إذا قال أطلقي ما أوقع الطلاق، ما أوقع الطلاق، لأن قال هذا لفظ لا يدل على الإطلاق، الإيقاع مطلقة، مطلقة لو قال مطلقة خلاص، يعني مطلقة هو طلقها، لكن مطلقة يعني كأنها طلقت نفسها وما أوقع طلاقها فلا يقع طلاق. وكذا مضارع تطلقين، أنا ما قال طلقتك أو أطلقك. قلنا شيخ ما تصرف منه طلاق، كلمة طلاق هذا هو ما تصرف صريحة، إذا قال أنت طلاق صريحة. في ورش إذا طلقت بعد وشراء، يعني لو ما رفعت، لو ما رفعت زوجة هو إذا هو يقبل منه إذا رفع، إذا رفعته يقبل منه، فإذا لم ترفع باب أولى، يعني يقبل منه سواء حكما أو بينه وبينه، يعني حتى لو حلف لها الشيخ لم يقصد ولم يترفع القاضي الشيخ، سواء كان ثالث أو ثالث. وش أي نقطة تقصد؟ قلنا شيخ أطلقت امرأتك؟ إيه نعم. قلنا يعني إذا رفعت من زوجة القاضي لا يقبل قبوله ويقع الطلاق. وإذا كان بينه وبين الزوجة ومثلا حلف ما كان يقصد سواء كان كاذب بين ذلك لم يقع الطلاق. لم يقع الطلاق. طبعا إذا كان كاذبا ف يعني باطنا ليست زوجته. باطنا ليست زوجته. لأنها خلاص وقع طلاقه. لكن الظاهر. شيخ الله يحفظك. بعض الزوجات تشتكي. وصول زوجها كثير ما يطلق عليها رفع الطلاق. ولا كل ما غضب مطلق. ولا يعترف انها وقع طلاق او طلاق. فما التوجيه؟ توجيهها اذا كانت متيقنه انه طلقها يعني هو استوفى الطلقات الثلاث فإنها تمتنع منه حتى لو يعني افتدت نفسها بمال يعني خلع يعني لا يجوز أن تمكن نفسها إذا استوفى الطلقات الثلاث لا يجوز أن تمكن نفسها وهذه تقع تقع بالتساهل ما جهلا أو تساهل ولا يعترف الشيخ ولا يسأل أصلا لابد من فقه الناس فيها أن إذا استمر على هذا تكون يعني يمكث مع امرأة لا تحل له إذا استوفى الطلقات الثلاث ولا ينظر في حال غضب قد يكون عند أي غضب طلق غضب اللي يدخل الشيخ ما يقوم ما يقع حتى يبدو حتى ما بدأ الغضب يطلق عند أي غلط يسأل هل أكثر من مرة طلقت إذا كان أكثر من مرة ويعتمد الغلط فلا ينظر الشيخ محمد رحمه الله كان يقول إذا جاءني شخص كان طلق مثلا ثلاث طلقات وقال والله شيخ الطلقة الأولى كانت حائضا والثانية أنا غضبان يقول لا أنظر إلى الطلقات الأولى يعني أعتبرها واقعة أن يقول إذا نظرت فتحنا الباب للناس فننظر في الطلقة الثالثة قل لأن هذه الطلقة الأولى والثانية لو أنها خرجنا العدة وجاء شخص تزوجها ممكن ينشر فهو يعتبر نفسه خلاص طلقها طلقا صحيحا وبعضهم يجعلها حيلة لأجل أن ترجع له زوجته بعد الطلاق الثلاث فيدعي أنه كان غضبان وهذه كانت حائضا الشيخ يقول أنا لا أنظر إلى الطلقات الأولى على أنه وقع هي أنه وقع خلاص أنظر الطلقة الأخيرة بس إذا كانت الطلقة الأخيرة سليمة خلاص الطلقة الثلاث وقع الشيخ حلف الطلاق ما؟ الحلف الطلاق بيجينا الشيخ تقصد أن يقول علي الطلاق إن فعلت كذا طبعا جمهور العلم رحمه الله تعالى يرون أن الحلف بالطلاق اللي هو تعليق الطلاق على شيء أنه يعتبر طلاقا إذا وقع الأمر معلق عليه إذا قال مثلا علي الطلاق إلا زرتني ثم لم يزر هذا الشخص فإنه يقع الطلاق يقع الطلاق مطلقا وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم خاله في هذه المسألة وهو الذي عليه الفتوى الآن أنه إذا علق طلاقه على أمر فينظر في سبب تعليقه هل هو علقه لأجل الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب نحو ذلك فقالوا يأخذ حكم اليمين يأخذ حكم اليمين في كفارة اليمين أما إذا قصد الطلاق يقع الطلاق مثل لو قال زوجتي إن خرجت إلى الجيران فأنت طالق، لأن الجيران مثلا أصحاب سوء ولا يريد أن تخرج زوجته منه، فيقول يعني إن خرجت إلى فقد طابت نفسي منك، فخرجت هنا هنا تطلق. ماذا؟ لأنه قصد الطلاق، فيفرقون بينما إذا قصد الطلاق أو قصد الترغيب والترهيب. فإذا قصد الترغيب والترهيب قالوا وخولف ما علق عليه فإنه يكفر كفارتين، أما إذا قصد الطلاق فإنه يقع الطلاق. هذا سيأتي إن شاء الله لاحق. تساهم بعض المفتين شيخ تساهم بلا سبيل. المفترض أن لا يفتى بالهاتف في مسائل الطلاق، لأنه لا بد أن يسمع المفتي من الشخصين الزوج والزوجة، فلذلك والهاتف يعني فإذا جاءوا عنده أمكن أن يناقشهم أو نحو ذلك. أما إذا ما جاءوا، وخاصة بعضهم يقول لقريبه اسأل لي عن طلاق، أو الزوجة تسأل تقول زوجي فعل كذا وكذا أو قال كذا، يحتاج المفتي لأن يستفسر عن الزوج والمطلق ما الذي أراد، ويسأل الزوجة هل هذا صحيح، لأجل أن يصل إلى حل وإفتاءهم في هذه المسألة. فلذلك الإفتاء بالهاتف ما عندي فيه نظر، ف يعني لا بد أن يحضر الزوجان سواء إلى المحكمة للقاضي أو للمفتي ويسمع ما لديه. الإفتاء التساهل تقصد فيه في أي شيء؟ تقصد التساهل في الاستفتاء ويفتى شيء رجل مستمر على ألفاظ الطلاق عنده متساهل. المفترض الآن لا يفتي أي أحد في الطلاق. نعم، في فتوى الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى كان يعني يعاتب من يفتي بخلاف المذهب في الطلاق، يفتي بخلاف المذهب في الطلاق سواء في الطلاق الثلاث أو في الطلاق في الحيض. حتى فيه يعني أذكر وقفت على رسالة أو رسالتين للشيخ ماثيمين رحمه الله، يعني الشيخ إبراهيم يعاتب لماذا يفتي بالطلاق الثلاث أو الطلاق في الحيض، وكذلك الشيخ البسام رحمه الله. فكان الناس منضبطين يعني في ذلك الوقت، كانوا لا يذهبون إلا إلى مفتين معينين أو إلى القاضي المحكمة. أما الآن فصار كل يفتي، كل يعني الناس يتساهلون، وبعضهم يتساهل في إفتائهم، والمفترض أن لا يفتوا إلا من قبل يعني على الأقل طالب علم متمكن أو قاضية المحكمة أو المفتي، مفتي المناطق أو مفتي العام في المملكة. فالمفترض أن تحصل فتاوى الطلاق فيها لأجل أن لا يحصل التساهل. شيخ كانت مسألة الطلاق مسألة مستغرقة مثل الثلاث مثلا أو أكثر مرة في أكثر من مجلس، يحال المفتي العام مثلا أي حال المفتي بشرط أن لا يكون صدر سك طلاق، صدر سك طلاق المفتي ما يفتي فيه. إذا صار طلق ولا رجع المحكمة وراد أن يستفتي يذهب المفتي، ما في إشكال، المفتي سيفتي. يقال له اذهب المفتي. إيه يقال له اذهب المفتي، يا المفتي عند مفتي المنطقة أو مفتي المملكة. محمد شامش جاء واحد يسألك يقول لك ثلاث مرات ما في إلا تروح للمفتي، فحال المفتي محمد شامي مفتي جيزان لأنهم اشترطوا عليهم الشيخ أنهم يرجعون للمفتي صح حتى المفتي ما أدري أحد المشايخ الشيخ لما اشترطوا عليه الشرط هذا ما وافق أنا ما أدري الشيخ علي المري ما أدري لكن الشيخ اللي قبله الشيخ خلف المطلق كان يفتي في الطلاق أنا ما أدري أقولك الشيخ علي ما أدري الشيخ خلف يفتي طيب الشيخ نفس السؤال الشيخ لكن يتساءل المفتي بعدم إيقاع هو تدمر الناس لأن فيها مشقة على الناس تشتيت الأسر فما يعملون زيارة من الطلاق يعني المفتي يفتي بما يدين الله به بإيقاعه أو عدم إيقاعه يعني إذا كان يرى أنه لا يقع فلا نقول أنه متساهل هذا الذي يدين الله به إذا كان يرى أنه يقع فلا نقول أنه متشدد لكن المستفتي هو الذي لا يقدر يسأل هذا ثم يسأل هذا ثم يسأل هذا يتتبع الرخص ينبغي له أن إذا أفتى إذا استفتى شخصا يثق بدين المعلومات خلاص يلتزم فتوى سواء أفتاه بأنه لا يقع ولا يفتاه بأنه يقع الله شكرا.